الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى إله العالمين. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال في حديث الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أن الخير بحذافيره في الجنة، فبادروا بالإسراع إليها، وأن الشر بحذافيره في النار، فجدوا في الهرب منها. واعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تناولنا في اللقاء الماضي إخوة الكرام ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من الشعب ومجيئه من الطائف بعد الذهاب إليها، وبينا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته والبحث عن أرض خصبة لدعوته، وذكرنا أنه كان يلتقي الحجيج في مواطن النسك، وما كان يترك تجمعا إلا وذهب إليه صلى الله عليه وآله وسلم عساه أن يجد من يتبعه ومن يدين بدين التوحيد. ثم ذكرنا بعد ذلك ما كان من مجيء أهل يثرب ومن جاورهم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأحداث تدور بمكة ما بين مد وجزر، ما بين معارضين ومؤيدين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحداث أخرى تدور كبار سن أدركتهم المنية ولهم مواقف في جاهليتهم، من هؤلاء المطعم ابن علي كانت له مواقف طيبة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين عامة، كان يكف أذاه عن المسلمين هو وأهل بيته، ما آذى النبي عليه الصلاة والسلام ولا آذى مسلما مع اعتقادهم الكفر وعدم اعتقادهم للدين الإسلامي، لكن مع كفرهم وشركهم، إلا أنهم ما كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذون المسلمين، بل كفوا أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. جبير ابن مطعم أو ابن جبير ابن مطعم، هذا أسلم بعد ذلك، لكن المطعم ابن علي والد جبير، لا مطعم ولا أبناؤه كانوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة. فلما مات المطعم ابن علي رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد مواقفه الطيبة،

عن اعتراف أبي طالب بجود الخمسة الذين سعوا في نقد الصحيفة ومدحهم واحدا بعد واحد، مدحهم بطول النجاد وبحرصهم على قرى الأضياف وبفضهم الظلامات وبتركهم الفساد مع كونهم كانوا مشركين. وقال حسان بن ثابت: يبكي المطعم بن عدي حين مات ويذكر قيامه في نقد الصحيفة، قال: أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع وإن أنزفته فاسكب الدمى، وبكي عظيم المشعرين كليهما على الناس معروفا له ما تكلما، فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما، أدرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنه فلو سألت عنه معدا بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظم، وآبى إذ يأبى وأعظم شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلم. كلام قوي جدا. شفت الكلام بيقول: أيا عين فابكي سيد القوم واسفح، بيقول لعينه يعني يا عين انت ساكتة ليه، ابكي على سيد القوم كان سيدا مع كفره وشركه. والسيادة لها لوازم بها يكون المرء سيدا، لا يسود الشحيح الحريص البخيل، إنما يسود الفياض الجواد الكريم. فمن كان فيه جود وكرم وسخوة نفس فيه من السيادة. ثانيا، السيد من يسع الناس في جنباته، من يسع الناس في جنباته، يسع الموافقين والمخالفين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام للمطعم كانوا موافقين في الديانة ولا مخالفين؟ ومع هذا وسعاه المطعم ابن عدي، وسعاهم ما لفظهم ولا رفضهم. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وخرج إلى الطائف وأوذي في الطائف وعاد إلى مكة، ما أدخل النبي مكة في جواره إلا مين؟ المطعم ابن عدي، وكان مشركا. فحسان بيقول يعني فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما، لو في مجد يعني بيخلد يبقى النهاردة مجد مين؟ مجد المطعم ابن عدي. قال: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك. من هم اللي أصبحوا؟ هل المسلمين؟ لا، أهل مكة. المراد هنا بأصبحوا، الضمير هنا يعود على أهل مكة. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم، سيظل أهل مكة عبيدك. فلو سألت عنه معدا بأسرها وقحطان أو باقي بقية درهما، شوف لو سألت كبار القبائل العربية اللي لها الفخر والشرف، شوف جابوا منين؟ جابوا من لغاية جرهم، جرهم بين القبائل اللي متزوج منها مين؟ سيدنا إسماعيل السلام. شفت لغاية فين؟ جابوا إلى إلى إلى هناك، يعني لغاية سيدنا إسماعيل. لو سألت كل العرب الخالصين لأجابوك بأن السيد المطاع فيهم المطعم ابن عدي، لقالوا هو الموفي بخفرة جاره، يعني لا يغدر بجاره أبدا، لا يغدر بجاره أبدا، إنما صاحب وفاء، وذمته يوما إذا ما تذمم، وإن دخله دخيل. عارف الدخيل اللي هو إيه؟ دخيل القوم اللي هو ليس منهم، إنسان مرة بعائلتنا وهو ليس منا، وإذا ربط كده يعني حط أكرمكم الله دبته جنبينا وعمل خيمة جنب البيت، ده أصبح دخيلا علينا. الدخيل ده عند الأجواد له مال العائلة وعليه ما على العائلة، حتى إن آذى أحدا لا يقوى أحد أن ينتصر لنفسه منه إلا من خلال مين؟ إلا من خلال عائلة، لأنه محسوب على العائلة في الشرف والجرف. فالمطعم كان يوفي بخفرة جاره وذمته ذمة سليمة، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله على مثله فيهم أعز وأعظم، يعني لم تطلع الشمس على رجل أعز من مين؟ من المطعم ابن عدي، ولا أعظم من أهل مكة. وآبى إذ يأبى وأعظم شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلم. يا سلام، ما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الأخلاق اليوم. من فينا اليوم بينام عن الجار بتاعه، بغمض عينيه يعني عن عورات الجار، ده بيبقى الجار عامل بلكونه، لما دي بقى اتعمد واعمل بلكونه في وش البلكونه. طب ما نحول شويه قدام، ما اتحاشى يعني سوءات بيت الجار وعوراته، يبقى مثلا مطبخه لما دي لانه مكان ضيق عنده، يقوم انا بتعمد اروح جاي عامل بلكونه تيجي قدام المطبخ، حتى احرم على زوجة الجار انها تطلع مره وتيجي في المطبخ. يبقى انا كده بتلمس عورات الجار ولا بأغمض عيني عن عور جار؟ لذلك المسلمون اليوم الثقة فيهم ضاعت، ضاعت لأنهم بأخلاقهم ما توصلوا بعد، ما توصلوا بعد إلى أخلاق الجاهليين. طيب، قال ابن هشام: وأما قوله أجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني حكى ابن هشام قصة الطائف، قصة الايه؟ الطائف. قال ابن هشام: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته، صار إلى حراء، ثم بعث إلى الأخنس ابن شريق ليجيره، فقال الأخنس: أنا حليف والحليف لا يجير. الحظ معايا. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم ابن عدي فأجابه إلى ذلك، ثم تسلح المطعم وآل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله. فذلك الذي يعني حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. شفت القصة ازاي؟ يعني لما رجع من الطائف ما قدرش يدخل مكة، قاعد فين؟ في حراء. وغار حراء ده غار الهجرة ولا غار الرسالة؟ ها؟ ركز مع غار الايه؟ الرسالة. جلس في حراء يتعبد، وبعدين بعت للأخنس الأول كأني كان فيه يعني علاقة. الأخنس قال له: لا يا محمد، أنا حليف يعني مش ليه أصل هنا، والحليف لا يجير، يعني برضو ده هروب، ده هروب. مش احنا قلنا الحليف له مال القبيله وعلم عليهم، يعني ممكن يجير. لكن الاخنس تملص، تملص ليه؟ لانه كان صاحب ابو جهل جدا، كانوا اصحاب على الاخر، وما فيش كلام بيفدوه الا بايه؟ الا عن مشوره. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو كان متحنفا، كان ايه؟ متحنفا، يعني لم يكن وثنيا، كان متعبد على بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. قال: إيه رأيك ما تدخلني في جوارك؟ قام قال له: بنو عامر لا يجير على بني كعب، يعني برضو انهزامية وخوف، انهزامية وخوف، مع أن سهيل بن عمرو قريش وصهته في الحديبية، مش كده؟ وصهته في الحديبية ليه؟ لأنه كان برضو كان سيدا. فلما أرسل إلى المطعم بن عدي لا تلكأ ولا تردد، امر العائله تلبس السلاح، يعني معناها مش خايفين من حد، هو متوقع يقوم عليه اهل مكه، ومن ثم لبسوا السلاح، سلح كل العائله، وعملوا كده خط ايه كده، يعني شارع يمين وشمال، وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد هيا فادخل، يبقى مشي في في الطريق اللي هو من جانبين الرجال بسلاح، ولا واحد في مكة يقدر يرفع عيني فوق. ما هو اللي مش بيجي مع حسد ايه؟ بيجي مع حسد فرعون، كله خايف. صحيح احنا رفاق، الاعتقاد واحد، مش مسلمين، لكن اللي رايح في جواري الا حيقول احنا حوري شغله. فامر قومه فتسلحوا، يعني لبسوا ليه؟ لبسوا السلاح وطلعوا، ولو كله دخل الجحور. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد امنا وتعبد ما شاء الله له ان يتعبد، ثم انصرف راجعا الى بيته لا احم ولا دستور ولا واحد يقدر يرفع عينيه فوق. ولذلك هذا الموقف حمده عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحسان الشعر بتاعه بيقول قصيده وراضي راضي، لان حسان ما قال باطلا، وصف الرجل بما فيه. الله يا جماعه، يبقى اهو الاسلام دين عظيم، اهو بيعترف حتى للكافر بما قدمه من خير. ولذلك ناخذ من هذا، يعني اياك ان تهجر الناس لذواتهم او تحبهم لذواتهم، لا، دائما اجعل حبك وبغضك للعمل، اجعل حبك وبغضك للعمل. انا بحب فلان لماذا؟ لصلاح. وانا بأبغض فلان لماذا؟ لفساده. يعني معناها لو ترك الفساد وعاد صالحا سأرجع له بالحب، سأرجع له بالحب. لكن في ذاته ما تحبوش للذات ولا تبغضه للذات، انما اجعل حبك وبغضك لما فيه من ايه؟ من اخلاق طيبة او غير طيبة. واجعل ولاءك كذلك ومعاداتك حسب الاعمال. شوف، احب مطعما لماذا؟ لشركه ولا لحسن صنيعه؟ لحسن صنيعه. مدحاه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم واقره الرسول على شعره، واقره على شعره. قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثابت ايضا يمدح هشام بن عمرو. هشام بن عمرو ده مش من واحد من خمسه اللي كانوا في الصحيفه؟ فقال حسان: هل يوفين بنو أمية ذمة عقدا كما أوفى جوار هشام من معشر لا يغدرون بجارهم للحارث بن حبيب بن سحام؟ وإذا بنو حسل أجاروا ذمة أوفوا وأدوا جارهم بسلام. برضو اعترف لهشام مع زي بإيه؟ بكرمه وسخاوة نفسه وسعيه في فض الصحيفة الظالمة، مع أنه كان إيه؟ كان مشركا. وطبعا حبيب ابن حسام دون عائلة هشام، لأن حسام ده أخو مين؟ أخو هشام. بعد ذلك كان في أحداث كده عرضية، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذهب إلى المناسك يفترس او ينتهز وجود الناس بكثره يدعوهم الدين ويعرض عليهم رسالته، ففي يوم من الايام ذهب الى الحرم، وكان في موسم عمره، كان في موسم عمره، مش الايام دي نقول في عمر رجبيه وعمر مش عارف ايه وايه، مش كده؟ طيب كان برضه زمان في نحو من هذا، كان جاي ناس من اليمن وناس من الشام وكله جاي برضه للعمره. ف أتى رجل من اليمن اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، الرواية على ضعف فيها، لكن الطفيل أسلم، هناك رواية صحيحة أنه أسلم وتعلم، ثم أذن له وسلم في إيه؟ في الذهاب إلى إيه؟ إلى دوس، فعلمهم إلى آخره. لكن تعالى نقرأ الرواية التي أتى بها ابن إسحاق هنا في الكتاب. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرون الناس منه، ومن قدم عليهم يحذرونه من الركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من وسائل الصد منع الناس والتحدي، والتحدي ومنع الناس ديت حرب نفسية. ما الحرب النفسية من وسائلها التحدي. ابن الزبعري ده لما قال له يعني قال لهم روحوا قولوا له طيب انت بتقول انكم وما تعملون الا حسب جهنم، يبقى المسيح هيروح النار، يبقى عزير هيروح النار، ويبقى الملائكه اللي هيعملوا هيروح النار. يبقى ده كان ايه؟ مش كان سؤال التحدي؟ للتحدي ربنا سبحانه وتعالى انزل جبريل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، يبقى التحدي زال. طيب هنا انت يا محمد مش جاي كده ولا كده، احنا هنمنع عنك الناس، هنمنع عنك الناس. طيب ايه جبته فين؟ قالوا له اسمع الراجل ده عنده خمسه ما تقربش منه هيفسدك هيفسدك. قال وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث انه قدم مكه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم بها، فمشى اليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، شريف شاعر لبيب بن سيد. فقالوا له يا طفيل انك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل بنا. عارف اعضل معناه ايه؟ بنقول معضله، يعني مساله شاقه، يعني رجل تعبنا وجرفنا ومخلي احوالنا شينا خالص. قد اعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت امرنا، ولكن يا طفيل نحذرك منه لان قوله كالسحر، هيسحرك، اسلوب ناعم وحلو وهيعجبك وهيسحرك. شفت الكلام؟ اعتراف منهم اهو. يفرق بين الرجل وابيه وبين الرجل واخيه وبين الزوج وزوجته، وانا نخشى عليك وعلى قومك. شفت انت لما الثعلب لبس وراح يحذر الناس، ايه لبس الثعلب وسيب ايه وراح يعني يحذر الناس، نفس الترتيب بالضبط، واحنا خايفين عليك وعلى قومك، وانا نخشى عليك وعلى قومك فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. قال الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت ألا اسمع منه شيئا ولا اكلمه. يعني هم اللي سحروه، عملوا له غسل مخ، الراجل شريف وشاعر ولبيب، وحسبك من كلمة شريف. الشريف ده بيته مقصود، واللي بيته مقصود بيقدر يعامل الناس ولا لا؟ يقدر يعامل الناس ويكشف احوال الناس. والشاعر ده عنده علم بالبيان والبديع واللغة والمعاني ولا لا؟ عارف الكلام. واللبيب ده اللي هو الفهمانجي، يعني معناها الرجل فيه ثلاثة، فيه الشرف وشاعر وبيفهم. قال فما زالوا بي حتى اجمعت ألا اسمع منه شيئا ولا اتكلم معه. يبقى مين اللي سحر مين؟ طيب تعال معي. قال حتى حشوت في اذني حين غدوت الى المسجد كرسفا. كرسف اللي هو ايه؟ البط. فرقا من ان يبلغني شيء من قوله وانا لا اريد ان اسمعه. قال فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت منه قريبا فابى الله الا ان يسمعني بعض قوله. الحص معايا حاجة، هو لما كلموه تأثر بكلامه، قال لك لسه هروح، ها شال البطن وحطه فين؟ حطه في الأذن. طيب شال البطن وحطه في الأذن، أقل شيء يبعد عنه خالص، لكن رايح قريب منه ليه؟ ما هو الإرادة، ما هو الإنسان منا بيولد كم مرة؟ لا ده بيولد مرات. أول مرة ديت ميلاد من الرحم، الميلاد الثاني ميلاد الهداية. مش بيبقى كده شيطان ويعني يلعب بالبيضة والحجر ومش مخلي حد في حاله

جعلوها للصنم يعني زي حرم كده يعني، حما حموه له، ممنوع حتى أي إنسان يقلع منه عود. وكان الحما حما حموه له، وبه وشل من ماء يهبط من جبل، يعني في زي كده ايه شلال او هدير يعني. قال فقالت من ماء يهبط من جبل، قال قالت بأبي انت وامي اتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قال قلت لا انا ضامن لذلك. قال فذهبت فاغتسلت فذهبت او فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت له يا نبي الله إنه قد غلبني علي دوس الرنا فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهدي دوسا، قال ارجع إلى قومك فادعوهم وارفق بهم. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. ثم لم أزل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا فتح الله عليه مكة قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو ابن جممة حتى أحرقه. طيب الرواية على ما فيها كما ذكرنا في سندها من ضعف، لكن الرواية فيها معاني. طبعا احنا بنقول باستمرار الثانية، يعني الثانية يا جماعة؟ لا الثانية يعني يا جماعة؟ ها؟ الثانية يعني ايه؟ فرجة بين جبلين، فرجة بين جبلين، غير الوادي منخفض بين ايه؟ لكن دي فرجة بين جبلين.